بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، قال المصنف رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. فهناك سر ما نستطيع أن نعلم لماذا ربنا عز وجل أغنى وأقنى، يعني لماذا جعل فلانا فقيرا، ولماذا جعل فلانا غنيا، ولماذا من على فلان بجاه عظيم ومن أسرة مثلا ولد أميرا ثم يصير ملكا، وشخص آخر ولد لشحاذين مساكين. فلماذا أغنى وأقنى سبحانه عز وجل؟ لماذا أعز وأذل؟ لماذا وهب لهذا ذكورا، وهب لهذا إناثا، وجعل من يشاء عقيما؟ كل لماذا هذه أسرار، كل لماذا أسرار. فالعالم كله مليء بالأسرار. لماذا جعل محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل؟ لماذا جعل القرآن آخر الكتب؟ لماذا أخر الساعة إلى اليوم الذي سيقيمها فيه؟ كل لماذا هذه أسرار لا نعلمها. أسرار عند الله تبارك وتعالى تنكشف عندما فكشفنا عنك غطاءك، لكن الآن لا نعلمه. وهذا اختبار للناس، هل يؤمنون بالغيب ولا لا، لأن الأسرار كلها غيب. فالغيب ليس قاصرا على صفات الرب عز وجل، ولكن الغيب ممتد إلى كل شيء في خلق الله عز وجل. لماذا خلق سماوات سبع؟ لماذا جعل أراضين سبع؟ لماذا أضل إبليس؟ لماذا جعل الصلاة ركوعا وسجودين؟ لماذا جعل صلاة الظهر أربعة، صلاة الصبح ركعتين، من الإنسان نام وشبع نوما وقام؟ ففي ربنا عز وجل خلق أشياء لا تشغل بالك نهائيا بالسؤال عن لماذا، لأن السؤال عن لماذا تدخل في القدر، والله عز وجل انفرد بعلم القدر وحده سبحانه عز وجل. فالسؤال عن لماذا دائما تزل فيه الأقدام وتضل فيه الأفهام، ولا يمكن لك أن تجد إجابة أبدا إلا إذا كانت الإجابة من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إجابة. إذن العبد لا ينبغي أن ينشغل بتصرفات سيده، وإنما العبد ينبغي أن يرضى بتصرفات سيده وأن يحمدها وأن يحمدها وأن يحمد له ذلك. وأنا عبد وهو سيدي ومولاي سبحانه عز وجل، سيدنا الله، فكل تصرف منه، ولأن الخلق تصرف والتدبير تصرف، فكل تصرف منه لابد أن أرضى به وأسلم له وأوقن به، ولا أسأل عن السبب في ذلك، لأن الحكمة هو سبحانه عز وجل وحده يعلم، هو وحده يعلم. أنت أحيانا تحب أشياء ولا تدري لماذا أحببت هذا الشيء، وأحيانا تبغض أشياء ولا تدري لماذا أبغضت هذا الشيء، وأحيانا قلبك يتآلف مع قلب أخيك، وأحيانا يتنافر مع قلب أخ آخر لك، ولا تدري ما سر تآلف القلوب ولا سر تنافر القلوب. لأنه قال: ما تعارف منها اختلف، فلماذا تعارف؟ وما تناكر منها اختلف، ولماذا تناكر؟ فلا ندري لماذا تعارف ولماذا تناكر. ثم أنك لا تدري لماذا يعيش فلان 90 عاما وفلان يعيش 40 عاما، لماذا فلان يعيش بصحة تامة وهذا يعيش مريضا طوال عمره. فأسرار العالم في خلق الله عز وجل وأسرار صفاته في ليس بخلقه أيضا لا نعلمها. لماذا ينزل إلى السماء الظلم؟ يقولون ينزل ليقول: ألا من مستغفر فاغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه. هو ينزل، هذه حكمة نزوله، ده من رحمته نزول، هذا فضل منه. لماذا تفضل؟ لماذا رحم؟ لماذا جعل الجنة دار الطيبين؟ ولماذا جعل الجنة دار؟ ولماذا أوجد طيبين ولماذا أوجد خبثاء؟ ولماذا خلق الناس منهم مؤمن ومنهم كافر؟ ولماذا لم يخلقهم جميعا مؤمنين ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة؟ كل هذه أسرار لا نعلمها، فالواجب التسليم بها. فإن جوت فاحمده فتلك نعمة، وإن لم تنجو فهذا عدله. فإذا سر الله في خلق هذا القدر سر عظيم، كل ما يحاول الناس يدخلون في السر يضلون. فلما أنا أريد أن أتعلم مراتب القدر غير لما أريد أن أتعلم لماذا فعل، فهنا النهي. يبقى إذا النهي في مسائل القدر عن التدخل في لماذا، وإنما لا ينهى عن مسألة التبحر والتعمق في تعلم شروط القدر وأحكام القدر ومسائل الإيمان في القدر، ما في بأس منه أبدا، والاستزادة من الأحاديث والاطلاع على كلام العلماء. لكن أول ما أدخل في لماذا، أنا الآن دخلت في الغيب، والغيب لا يعلمه إلا هو سبحانه عز وجل، والقدر كله غيب. ماذا أقصد بكله غيب؟ أقصد بسره كله غيب، سره كله غيب، لأن الله يعلم، لأن الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة. ولماذا حجب علم الساعة؟ ما في لماذا. وينزل الغيث، لماذا ينزل الغيث في مكان ومكان آخر لا؟ لماذا تكون أرض اليمن خصبة عظيمة جدا وأرض أخرى قاحلة صحراوية؟ ما في لماذا، ما في لماذا، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كل يسأل، كل يسأل. والتعمق والنظر في ذلك، يقصد المصنف رحمه الله التعمق والنظر في محاولة معرفة سر القدر. لكن التعمق والنظر في معرفة ما من الله عز وجل به علينا من كلامه ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام السلف، هذا ليس من الخزلان، بل هو من الفلاح. وسلم الحرمان ودرجات الطغيان، لأن لماذا طغيان؟ لأنك تريد أن تسأل الرب وأنت عبد، والعبد لا يسأل السيد، العبد ما يسأل السيد، فمجرد ما تسأل أنت الآن تغلط، تغلط الخسارة. فالحذر كل الحذر من ذلك، نظرا وفكرا ووسوسا. نظر تنظر لماذا ولماذا، فكرا تفكر، تحاول تفكر في لماذا، يعني تحاول انك تفكر لماذا اضل الله عز وجل فرعون وهدى موسى. هنا محاولة تفكير، هذه تفكير لن تصل الى شيء، لن تصل الى شيء. والوسوسة تستسلم لوساوس، لأن الله عز وجل في الأزل أحب موسى وفي الأزل كره فرعون، هذه وسوسة، هذه وسوسة، أنت ما أدراك. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه. ما معنى علم القدر المقصود هنا؟ حكمة خلق، حكمة الخلق، في حكمة من الخلق، حكمة. هو غير، هو غني عن العالمين، لماذا خلق خلقا يعبدوه؟ لماذا جعل خلق الإنس والجن ليعبدوه؟ لماذا؟ لماذا خلق جندا له، خلق الملائكة جندا له، يحتاج جند، ده كل قائد من المخلوقين يحتاج جند، لكن الله لا يحتاج إلى جند ولا إلى معاون ولا إلى مشير خالص، لا مساعد ولا مشير ولا شريك، ما يحتاج أحد. فلماذا، لماذا كرم الملائكة في كل هذا؟ دخلت في سلم الحرمان، أول ما تسأل عن لماذا دخلت في سلم الحرمان على طول. فطوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، يعني عن محاولة إدراك الحكمة وراء هذا القدر. فالحكمة لا يعلمها إلا هو، له الحكمة البالغة. وإذا يسر المؤمنون يوم القيامة حين يرون أن إبراهيم عليه السلام لما نجا كانت حكمة، ولما أبوه ضل كانت حكمة، ويسرون جدا، لماذا يهتدي نوح وابنه لا يهتدي؟ لكن الآن في تساؤلات يقذفها الشيطان، لماذا لا يصدق الابن هذا، والابن هذا من يوم ما ولد ويجد أباه رسولا ونبيا ويدعو الناس إلى الخير والحق، وهو في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضنه، لماذا لم يؤمن؟ ما أنت الآن قد تسأل أو قد تسور في ذهنك وسواس، لكن يوم القيامة ستجد أن هذا كان شيئا عظيما، وأن هذا كان فضلا عظيما، وأن وراء ذلك حكمة لم نكن نعلم، حتى نوح عليه لم يعلم فسلم، فيجب أن نسلم مثل نوح. ده هو المصاب الأول، هو المصاب الأساسي، هو نوح عليه السلام مبتلى هو الأول، الثاني غرق وراح، لكن هو قال إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. قال لماذا، لماذا، لماذا عمل غير صالح، لماذا هو عمل غير صالح، لماذا أنت خلقته غير صالح، ده ابني أبدا. خلاص أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم، ما ليس لي لوئيس الحكمة. أدي ما هنا معنى الحكمة، في أن يضل ولدي، الحكمة في أن يضل ولدي، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم. فكن مثل نوح عليه السلام، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم على طول. فسر القدر، وهذا مرام الله عز وجل، مرامه أن تظهر آثار أسمائه وصفاته، وهذا هو سر خلق العالم كله، لابد أن تظهر أسماء الله وصفاته. فلا يمكن أن توجد صفة لله يتخلف أثره أبدا في هذا العالم، لا يمكن، لا يمكن أبدا. لا يسأل عما يفعل هم يسألون. لماذا؟ لأن فعله كله حكمة، وهم يسألون لأنه هو الحكيم الخبير، هو الذي خلقهم والذي ملكهم، فيسألهم سبحانه عز وجل. فمن سأل لما فعل هي دي، يبقى التركيز على كلمة إيش؟ لما، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. الجبرية عندهم لم، الجبرية عندهم لم، لماذا يضل إبليس؟ لماذا يدخل إبليس ما يدخل النار؟ هلم يدخل النار ليش وهو أطاع الإرادة الكونية؟ لماذا يدخل فرعون النار؟ يدخل ليش وهو مجبر على أفعاله؟ فهنا دخلوا في لم، أول ما دخل في لم باع، والمعتزلة دخلوا في لم، كيف يكون عليم ثم يترك الناس يفعلون الباطل والكفر والفسوق؟ فلا يمكن يكون عليها بها ولا يمكن أرادها، فدخلوا من أول لما ضاع على طول، ضاع على طول. هو إيش اللي أدى إلى إنكار الصفات وتحويل الصفات وهذا كله بسبب لم؟ كل فرق الضلالة كلها بتضل بسبب لم، كل بيضل بسبب لم على طول. فلا لما، لذا قلت لك الشعار عند الصحابة عند السلف هو أيوة، اكتبها تبقى حافظها وقولها دايما في خطبك ودروسك ونصايحك للناس. بما أمر ربنا ننشغل، بما أمر ربنا ولا ننشغل لما أمر ربنا، هذا لازم، لازم هكذا، لازم هكذا. فهل المعتزلة النية السليمة في مسألة أن ربنا يكون خلق الخير ولم يخلق الشر؟ هذا كلام، خلق الخير الحكمة منه قد تكون واضحة، لكن خلق الشر هو الذي لا يعلم فيه الحكمة أبدا أبدا. فهم قالوا لا، أبدا لم يخلق الشر، خلق الخير لم بعده. فابن عباس قال يوشك أن يقول أحدهم أن الله جل لم يخلق الشر، إن لم يخلق الخير كما لم يخلق الشر. اتوني به أمسك رقبته بأسناني، كان عمي رضي الله عنه ابن عباس. فاللي أنكر أن الله قال ربنا بيده الخير والشر ليس إليه إذا ربنا لم يخلق الشر، فابن عباس قال هاتوه أكله، لأنه لم يخلق الشر معناه فيه خالق مع الله على طول، ليس لها إلا هذا. إن لم يخلق خلق الخير ولم يخلق الشر، إذن في شر في العالم، إذن يكون خالق مع الله خلق الشر، فهذا الكلام كفر على طول، وظاهره الرحمة وباطنه الكفر والضلال. فلذا ابن عباس قال ائتوني به. قال إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال دلوني عليه، لأنه أعمى وقتئذ. فقالوا ما تصنع به؟ قال والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لا عضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها. لماذا؟ لأنه هو يحاول أن يثبت إلها آخر مع الله أو ربا آخر مع الله، شرك الربوبية. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني سهم يطفن بالخزرج تصطفق ألياتهن مشركات. إن سيأتي الناس ويضلون بعد الإيمان وبعد كفر كثير، بعد الإيمان تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلاصة، سيحدث لكنها في الطريق، في الطريق. ما الآن، الآن يعني إحنا لما نقعد نتعجب من شيء، إحنا شفنا فتنة الناس، وأنا أجزب لك لو ظهر المسيح الدجال الآن سيتباع أكثر الناس أموال، الناس تجري وراء المال، تجري وراء المال. المسيح الدجال حيدعو الكنوز تطلع الكنوز بره، يا عسيب تتبعك يا عسيب النحل، أول ما يشوف الصروات والدولارات يجري، كله يجري، كله يجري وراها. نعوذ بالله، ما كنا نتخيل الناس هتظهر تخرج في الثورات الخرابية هذه بهذا الشكل. خرجوا من أجل المال، والله هم كلهم خرجوا من أجل المال. اللي خرجوا وخرجوهم الخوارج قالوا لا يلا حكام سرقين، دول مليارات مهربة، نريد حرية وعدل. فحيطلع المسيح الدجال فسيتبعونه، فسيتبعونه. إذن الشاهد إن ربنا خلق الخير وخلق الشر، وإنه لا خالق إلا الله، سواء كان المخلوق شرا أو خيرا الله جل هو خالقه، لأنه خلق إبليس، وإبليس مصدر الشر، وربنا خلقه سبحانه وتعالى، ومصدره بمعنى موسوس بها، ليس مصدره بمعنى خالقها أو موجدها، لا، معناها موسوس بها. ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي، فهو الداعي لها، فهو الداعي لها. طيب قال إيه؟ فسر الله في خلقه، هذا السر هو أي واحد عنده تردد سيكون مجبورا بالقدر، ما في واحد مشغول بالربوبية ولا بالألوهية ولا بالأسماء ولا بالصفات. اللي بينشغل بالقدر بينعكس بعد ذلك على الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إنما أصل الانشغال هو الانشغال بالقدر. ولذا معظم الناقمين، أي إنسان ناقم، أي إنسان ناقم بحاله، انظر إليه لماذا مثلا الشيخ لن تجد إنسانا ناقما إلا من جهة القدر، ولن تجد مبتدعا إلا عنده خلل في القدر انعكس على الإيمان بالأسماء والصفات والألوهية والربوبية، لأنه عنده خلل في القدر، عنده خلل في القدر. فتجد إنسان ناقم لأنه ثروته قليلة، أو إنسان ناقم لأن جاهه قليل، أو إنسان ناقم لأنه يصيبه المرض دائما، أو إنسان ناقم لموت أحبائه. ستجد النقمة دائما من أقدار الله. فالرضا والتسليم قليل. إذا وجد الرضا والتسليم وجد الإيمان الصحيح، لأن إحنا قلنا الإيمان الصحيح أن تعتقد أنك عبد وتجدد عقد العبودية مع الله. مرة ذكرنا للعوام بتفصيل، مع أن لم يكن هذا في ذهن الذي كان يخطو، لكن قفز في ذهنه أول الخطوة أنه يقول نفيد العوام في هذه المسألة. تجديد الإسلام مهم جدا، أن نجدد الإسلام لأنفسنا وللناس، تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى. فمهم، أنت لن تجد ناقما إلا النقمة تكون بسبب، تكون سببها إيش؟ عدم التسليم القدري للرب عز وجل، عدم التسليم للرب تبارك وتعالى. حتى في ناس كثيرة كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله إيش؟ لا يكذبون، لكن حقد عليه. الحقد هنا معناه إيش؟ اعتراض عليه، على القدر. اليهود كلهم كانوا مؤهلين للإيمان لأنهم منتظرون للنبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون صفاته وجلسين منتظرين. المفاجأة جت لهم من فين؟ أنه لم يكن من بني إسرائيل. فلما جاءوا ما عرفوا إيش يعني إيش كفروا به. لماذا كفروا به؟ قالوا لا، أنت تطلعوا من غير بني إسرائيل، لا، اعترضوا على القدر. أول ما اعترضوا على القدر جحدوا بكل شيء، وصلوا لغاية الكافرين بالألوهية وقالوا لهم أنتم أهدى سبيل. من كتر الغيظ والرد القدر راحوا للي يعبدوا اللات والعزة وهبل ومناه، قالوا أنتم أهدى سبيل من محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون علم يقين أن هذا كلام باطل. لكن الاعتراض على القدر أدى إلى اعتراض على الألوهية، وأدى الاعتراض على الربوبية، أهدى سبيل. هم ينكرون اليوم الآخر، أهدى سبيلهم يقولون الملائكة بنات الله. أهدى سبيل اليهود، قالوا أهدى سبيل اليهود، أهدى يقولون. واليهود هم أهل علم، ودائما أهل علم حتى الآن، حتى الآن دائما في كل زمن تجد الحاخامات اللي هم الأحبار. الأحبار غالب في اليهود، والرهبان غالبة في النصارى لغاية ما تقوم الساعة. يعني العلم غالب عند اليهود، والتعبد غالب عند النصارى. العلم الباطل والتعبد الباطل، العلم الذي يضل أهله ويختم على قلب صاحبه، والتعبد المضل عند النصارى. ومع ذلك اليهود وهم يعلمون، ولو حبوا يعلموا بيعلموا إلى الآن، ولكن هو العناد، العناد دائم دائم على طول. وإذا قلت لا لا لا لا، العناد كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ليش يا عم؟ كان تقول لي لا، ما هم كانوا ينتظرون بني إسرائيل، فلما جه من قريش ومن العرب أنكروا خلاص. لكن الآن لا، الآن لا. كيف؟ ما الذي يدعو اليهود وحكام اليهود أجمعين على إجبار اليهود على زرع جذر الغرقد؟ ده إجبار. أنت لو يهودي وعندك بيت ولم تزرع الغرقد، بيزرع لك عافية وبياخد منك حق الزراعة وبيغرمك، ولو اعترضت أو قطعت الشجرة بيسجنك. ليه يا عم الغرقد؟ يقول لك يحميك. يحميني من ماذا؟ يقول لك محمد قال أن الشجر الغرقد هو الوحيد الذي لن يقول يا مسلم إن ورائي يهوديا فتعال فاقتله. طب مش محمد ده استغفر الله كاذب؟ لا صادق. طب ما تؤمنوا به؟ لا. ليش لا نؤمن به؟ لأنه ليس منا. يبقى هنا اليهود دائما إيه؟ معترضون على القدر. فشفت معظم الكفر في العالم سببه الاعتراض على القدر، وهو فرعون اعترض على القدر. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري؟ يعني أتبع هذا الذي هو مهين ولا يكاد بي؟ تبع هذا؟ هنا اعتراض على القدر ولا لا؟ اعتراض على القدر. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ اعتراضه. هتجد كل الكفار معترضين كله. ولذا الاعتراض في عهد سليمان يكاد يكون مفيش. في عهد داود بعد ما قتل جالوت فين هو؟ سمعت بلغ اعتراض على داود أو سليمان عليه السلام؟ بلغك؟ لا. ملوك داود ملك وسليمان ملك وممكن والحديد لين في يده خاف، فلم يعترضوا على القدر. إنما عادة اليهود لاعتراض لما قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اعترضوا على القدر أن يكون لهم ملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. إذن من عادة اليهود الاعتراض على القدر، وعلموا كل أهل الضلال الاعتراض على القدر. فالقدر سر الله، لكي تسلم بالقدر تنجو. أول ما تسلم بالقدر تنجو، تسلم لك الربوبية ويسلم لك الألوهية على طول، يسلم لك الدين مجرد ما تسلم لأمر الله تبارك وتعالى. وإذا استجد كل إنسان ناقم هو غير راضي ومعترض على القدر، طيب إذا القدر سر الكفر، تمام موافقين؟ طب سر البدعة؟ طب سر المعصية والظلم؟ والله يحرم عليها الخمر ليه؟ الخمر ده النبات. يحرم عليها الزنا ليه؟ ده شيء طبيعي في النفوس، والذكر يميل للأنثى. فكل ما يبدأ الاعتراض ثم الاستحلال ثم الكفر. حتى أصحاب المعاصي أنت لما تقول له حرام الحرام ليه؟ اللي حرام على طول يا عم، لما المرسي ده ضايع خلاص وراح في راح في داهيه وانتهى صار تاريخ. لا، ده هو الحق ولازم يعترض على القدر. يا عم الرجل تغلب وخرج بالدبابه وملك الحكم لا لا، ما نقبل، ما بيقبلوا بالقدر نهائيا. اي قدر ما بيقبلوا به ابدا. نحن احيانا لا نعترض على القدر، لكن نعترض على الظلم اذ امرنا الله ان نعترض عليه. يعني اذا كان الحاكم اللي تولانا كافرا وعندنا القدرة وعندنا البديل، بنخرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح لنا بهذا. فده تسليم للقدر ولا اعتراض عليه؟ تسليم للقدر يا إخوان. لما بيكون ظالم وبنسكت، بنسكت راضين بالظلم؟ لا، لكن بنسكت لأنه مسلم للقدر. القدر طاعة الله جل وعلا، سواء ما قال أو باللسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت ستجد كل كفر، كل ظلم، كل بدعة، كل ضلالة وراءها القدر، وراءها القدر. لما يجي واحد يريد يحتفل بالإسراء والمعراج، يا عم النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفلش بيه، هو مش عاجبه، مش عاجبه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مش عاجبه أكملت لكم دينكم، مش عاجبه فليحذر الذين يخالفوه، مش عاجبه، هي فعلا مش عاجبه. فأنت ستجد القدر ده خطر جدا. وإذا دايما أنا أركز عليه معاكم من باب والله النصيحة لنفسي ولكم، إن القدر هذا مهم جدا، يعلمك التسليم. إذا سلمت أنت مسلم، لأن كل مرة أقول لك الإسلام أن تسلم لله عز وجل وتجدد العقد معاه بتصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر، هو ده الإسلام. ظاهره أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، صح، مطلوب هذا، لكن المطلوب القلبي له التسليم التام والخضوع التام لله جل وعلا. التسليم والخضوع من القدر على طول. فأسلم لأني أريد أن أكون من الكتاب اللي فيه السعداء، ولا أريد فيما أن أكون أعمل صريحا فيما يبدو للناس، بل أريد أن أعمل صريحا فيما بيني وبين الله عز وجل. فيما يبدو للناس يعني انتفاء الإخلاص، أنفي فيما يبدو للناس باكتساب الإخلاص. فإذا عبدت الله سرا، إذا قمت الليل ولم يراني أحد، إذا صمت يوما لله، إذا صدقت لله ولم يراني أحد، أنا الآن ليس فيما يبدو للناس، صح؟ ففيما يبدو للناس فيه ذم الرياء. ولذا ينبغي لمبوبة كتب التوحيد أن يدخلوا هذا في باب الرياء على طول، اللي هو فيما يبدو للناس. لأن من صفات المنافقين الكبرى الرياء، بل هي صفة النفاق الأساسية الرياء. فالقدر سر الله تبارك وتعالى. نسأل لماذا؟ أول ما تسأل لماذا قد يدخل باب الاعتراض. لأنك أنت لما تسأل لماذا، حتى لو سألت لماذا وسلمت، حتى لو سألت لماذا، أنت حصل لك شيء، حصل لك اهتزاز. لا تسأل لماذا. أول ما تقول لماذا يقول لك والله حكمة الله. طيب سلمته، ولكن هذا تسليم مشوب، هذا تسليم فيه شيء مدخن، فيه دخن. فإذا لازم تسلم مباشرة، تسلم مباشرة. القلب يخضع مباشرة لله عز وجل. القلب اللي هو العقل يندفع للتصديق. والله إذا اندفعت للتصديق ستندفع إلى التنفيذ، لأن التصديق التام فيه رضا. وإذا رضيت بالشيء ستسرع إلى تنفيذه مباشرة. والحبيب يأمرك بشيء تنفذ ما يريده الحبيب مباشرة، لأن المحب لمن أحب مطيع. فالنظر في القدر سلم الخزلان لا تخف منها، وإنما متى يكون النظر في القدر سلم الخزلان؟ إذا كان مع كلمة لم، كان مع كلمة لم. قال: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنا. هذه مراده، هذه حكمته، أنه طوى علم القدر لأنه كذب. هو أراد سبحانه وتعالى شيء محدد واضح، ولكن بعض الناس لا يعلمون. ربنا عز وجل ربط الإيمان بالغيب. أما أن تؤمن بالشهادة، ما هذه يؤمن بها الكل، يؤمن بها الكل. يعني النهاردة نؤمن بأن في بحر في اسكندرية، هذه حد يخالف فيها؟ ما خلاص ظاهرة، من خالف فيها مجنون على طول. لكن الإيمان بالملائكة هذا ليس مرئيا، هذا غيب. فهنا الاختبار والبلاء، فالاختبار والابتلاء كله بإيش؟ بالغيب. والإيمان كله إيمان بالغيب، كله إيمان بالغيب، كله إيمان بالغيب. فلازم أؤمن بالغيب، لازم أؤمن بالغيب. تقول لي: طب والصحابة من الرسول كان قدامهم مش غيب؟ الرسول كان قدامهم، كان قدام محمد بن عبد الله، إنما الغيب إن هو رسول الله. فلما قال أنا رسول يحتمل الصدق ويحتمل إيش؟ الكاذب. فلما صدقوه، إذا هذا الإيمان بالإيش؟ بالغيب. هو ده الإيمان بالغيب على طول. فالإيمان بالغيب سر طواه الله تبارك وتعالى، مؤداه أن تؤمن ببما، أن تبحث عن بما دائما، لأن بحثك عن بما يؤكد عبوديتك. العبد يقول: رب سيدي ماذا يريد؟ سيدي ماذا يريد اليوم؟ يريد كذا وكذا وكذا، مشغول بأمر السيد. هي دي العبودية. فكذلك أنت لما تنشغل ببما دي تمام العبودية، أما تنشغل بلما ده تمام التعالي. وهو إبليس قال لما ولا قال بما؟ قال إيش؟ لم؟ قال لم؟ فقال: خلقتني من نار خلقتها من نار، أسجد لمن خلقت طينة؟ داريته قال لما، بمعنى الاستفهام حتى. ده اعترض، يعني نفى حكمة الله، نفى أن يكون هناك حكمة من أمر الله بسجود لآدم، فنفى حكمة الله. آدم لا نفى حكمة ولا قال لما ولا أي شيء، ده نسي. فلا تقارن ما بين معصية إبليس وأي معصية أخرى. معصية إبليس نتجت عن نفي الحكمة عن رب العالمين، نفى الحكمة، أسجد لما خلقت طينة، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهنا نفى الحكمة تماما للرب. طب إذا نفيت الحكمة ضللت على طول، لأن هو الحكيم، فأنت بتنفي اسم الحكيم وبتنفي صفة الحكمة لله تبارك وتعالى، وهي حكمة بالغة. هو اللي وصف أنها حكمة بالغة سبحانه. فمن سأل لما، دي اللي انت تحط تحتها خط، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ما هو حكم الكتاب؟ طاعة الله عز وجل. حتى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم دي لأنها من باطن طاعة الله، وليس طاعة الرسول لوحده، نطيعه لأنه مبلغ عن الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. طب يقول أشياء ليست موجودة، ما هو يقول برضو بتفويض بوحي، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلما أطيع النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطيع الله سبحانه، فالمطاع هو الله فقط، والعبادة التذلل والخشوع والخضوع له وحده سبحانه. فأطيع الله وأطيع الرسول نبلغ عنه. وهو الأمر منكم إذا التزموا بالبلاء، أما إذا لم يلتزموا بالبلاء فردوه إلى الله والرسول، هكذا. فإذا ليس المسلم الحق هو من قال بما أمر الله ولا يقول لما أمر الله، لأنه إذا قال لما دخل سلم الخزلان. أما إذا رد، هذا مزيد من الطغيان. وإذا الطاغوت الأكبر هو إبليس، لأنه ما قال لما حتى، ده تعدى إلى إنكار أمر، إنكار حكمة الله تبارك وتعالى، إنكار الحكمة. هو قال أنت أمرت بالسجود بس غلط، لن أسجد. فهنا نفى الحكمة عن الله تبارك وتعالى، نفي الحكمة أدى إلى عدم الطاعة، أدى إلى الإباء والاستكبار. فكفر إبليس كفر الناد والاستكبار، وهو أشد وأسوأ ألوان الكفر. إذن لو نظرت في أمرك ستجد أن كل الكفر وكل البدع وكل المعاصي سببها عدم التسليم القدري، عدم التسليم القدري. ولذا لو أنت درجت ولا تعلم وبتحتفل بالإسراء والمعراج، فجيت قلت لك الاحتفال هذا لم يكن ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، يبقى على طول تعمل إيه؟ لأن أنت من صفتك التسليم. فإذا سلمت تقول انتهيت. وديك شفتهم في الصحابة لما قال لعمر بن عمر تأخير الصلاة، انت كل الصحابي تقول له انتهى. الصحابة لما نزل تحريم الخمر قالوا ايش؟ انتهينا. على طول ما قالوا الا انتهينا. يبقى الامر لما تقع فيه بلا علم ترد القدر على طول. ترد إلى القدر على طول. الذي يعافيك فقط هو الجهل أو طبعا العوارض الأخرى، لأن المكره هو غير راضي، يبقى مسلم لله وغير مسلم للمكره له. وأما المجنون فالمجنون لا يعلم قدرا ولا غير قدر، ما يعلم شيء، ولذا يختبر في الآخرة، يختبر في الآخرة. والصبي كان يجب أن يختبر، لكن من رحمة الله سبقت فرحم سبحانه تبارك وتعالى، رحم، لأن هو الطفل والمجنون المشترك بينهما ليش؟ ضعف العقل، صح ولا لا؟ والطفل مثل مثل المخبول أو مثل المعتوه، المعتوه اللي هو متخلف، اللي هو مثلا عمره 20 ويتصرف تصرفات 6 سنين 7 سنين، فيعامل معاملة الطفل، تمام؟ فالطفل كذلك يختبر في الآخرة، لكن الله عفا، تفضل تكرم جل وعلا، تكرم جل وعلا. قال فين بقى المثل اللي بعدين؟ سؤال عن الحكمة. لا، ما أمور، في أمور ما في اللي كان حكمة بيانها هو، فبيبينها للعالم ببيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنما أنت تيجي تقول مثلا الحكمة من خلق الإنس والجن عبادة الله، غلط غلط، دي العلة، دي العلة وليست الحكمة. الحكمة شيء يعلمه الله، لأن حقولك طب ولماذا يعبدوا؟ العلة من خلقهم أن يعبدوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، طب ولماذا يعبدوا؟ هذه حكمة نعلمها؟ لا، ما نعلم، ما نعلم. ممكن تجي تفسر برضو في إطار التفسير، تقول الإنسان والجن فرع له تبع قبل الأمانة، والمخلوقات الأخرى لم تقبل الأمانة، فإذا ليست مأمورة بالعبادة، وإنما هي مخلوقة لها، مسخرة لها، مسخرة لها، لكن غير مختبرة. الإنسان هو الخليفة، والخليفة هنا على سبيل إيش؟ الاختبار، وليس على سبيل خلافة الله فعلا، لأن الذي يخلف غيره يكون لغيابه أو لنقص فيه، فلا، الله لا يغيب سبحانه عز وجل. إذن الإنسان مستخلف على سبيل الابتلاء والامتحان، والمخلوقات في يده على سبيل الأمانة. أما المخلوقات الأخرى في إيدها شيء، تملك شيء، والله ما ولا حد يملك خالص. أنت لو اقتربت من جمل مربوط كده، قلت له يا جمل إيه مشروعاتك المستقبلية؟ أنت فيما تفكر غدا وبعد غد؟ وإيه ماذا تفكر في المستقبل؟ في لو تكلم هيقول لك إيه؟ ولو فضل الخروف مربوط من يوم ولد وجايب لي أنت برسيمه وحاجاته من يوم ولد لغاية ما ذبحته، في مشكلة؟ ولا في أي حاجة خالص، ما عنده أي شيء، وما يملك شيء، ولا يملك نفسه حد، هو خلق ليملك. والحيوانات الضارية خلقت ليختبر بها الناس، وتأكل غيرها وتؤكل هي كمان، وخلاص ممكن الإنسان يحبسه ويضعه في غابة أو يضعه في حديقة والأطفال يتفرجون عليه. أسد ضخم وأسود ولا ما يملك شيء، ما يملك، ما في يملك إلى الإنسان. فربنا خلقه وسخر لك ما في الأرض سماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه ليبتليك ابتلاء معين فيه حكمة منه، وليس ليعبدون تم الشمس والقمر يسجدان، صح ولا لا؟ وكل شيء بيسجد لله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا إيش يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحه. إنما أنت ما هم لا يملكون، يسبحون ولا يملكون، ولا يملك نفسه حتى، لكن أنت تملك، تملك ملك عظيم جدا، ومسخر لك كل شيء، والهواء مسخر لك، والماء مسخر لك، والجو والأرض والزرع والريح والمطر كله مسخر لك. إذن في إيش؟ في إيش؟ حكمة؟ معلومة؟ لا لا. في علة؟ أعبد. في حكمة؟ أكيد، لكن هو له الحكمة البالغة. لماذا يا ربي وفقت الإنسان ليقبل الأمانة ولم توفق غيره ليقبل الأمانة؟ ما في لماذا، هو زودك بالعقل، ما كان ممكن مخلوقات أخرى تكون عاقلة، ومخلوقات جميلة، النحل جميل والغزلان جميل، لكن ممكن تزودها بالعقل؟ ما في، غزلان وجمال وبقر وأغنام وأشياء، ما كلها ما فيها شيء، كلها ما في عقل، أفراد كده، أفراد. وخليك أنت تملك بالألف رأس، 2000 رأس، 10,000 رأس، سبحان الله. وهي لا ليس لها، لو لها عقول كان ممكن تغلبنا، صح؟ وكان احنا زماننا يعني مخلوقات مسخرة لهذا المخلوق الآخر اللي قبل الأمانة، لكن ربنا شرفنا وكرمنا به. فلا بد أن تكون هناك حكمة، ولا بد من التسليم وعدم السؤال عن الحكمة، لأن سؤال الحكمة هو سؤال لما، فنقر بها ولا نسأل عنها، كما نقر بالكونية ولا نسأل عنها. نقر بالكونية أن ربنا ما شاء كان، ولكن نقول لماذا شاء؟ ما في لماذا شاء، ما في لماذا شاء. ماشي. قوله فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. أولياء الله قلنا كل مؤمن تقي هو ولي لله، والدليل أن الله عز وجل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو كل مؤمن تقي، الولي هو كل مؤمن تقي. هذا الذي الولي التقي المؤمن ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى التسليم. قال فهذا جملة، يعني إيه جملة؟ ما يحتاج إليه من هو منور قلبه، يعني ما يحتاج إليه هو التسليم والإيمان بوجود حكمة لا يعلمها. التسليم للأمر والعلم أن فيه حكمة، وحكمة بالغة، وأنك ستحمد الله عز وجل عليها. يعني تخيل الأب إما يحمد ربه أن ابنه كفر، أنت لا تتصور هذا، لكن في الآخر ستظهر حكمة يحمد عليها سبحانه، وهو المحمود دوما جل وعلا. وسيحمد الابن ربه أن أباه كان كافر، ويحمد الله أن أمه كانت كافرة، ويحمد الله أن قومه كانوا كافرين، ويحمد الله أن هو خلقه مشلولا، ويحمد الله أن خلقه أكمه أو أنه أبرصه. هيحمد الله، وانت تجد سبحان الله الشخص اللي كان طول عمره أعمى تيجي في الآخرة تقول الله أكبر، كانت حكمة عظيمة أن يظل هذا أعمى. الآن تعرفها؟ والله ما تعرف، ما تعرفها والله، ولا هو عارف. فممكن يعترض يقول طب لماذا خلقتني أعمى؟ ممكن، لكن هو في الآخر سيحمد الله أن خلقه أعمى. والكسيح يخلق يحمد لأنه تكسح، والمفتقر يحمد لأنه افتقر، والمريض يحمد لأنه مرض. في حكم الآن غير واضحة ستظهر في يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن لابد من ظهور الحكمة، لابد من كشف الغطاء، وسيكشف بمجرد بعد الاحتضار على طول يكشف الغطاء. كل أسرار الفلق تكشف بكل أصل، مش حيلة في غيب، سيختفي الغيب، لأن سر الإيمان أن تؤمن بيش. طب في الآخرة خلاص جزاء المحسنين يظهر وجزاء الكفار يظهر، فلم يعد غيب، ما في غيب، خلاص غيب ليه؟ غيب لماذا؟ وأهل الجنة الذين لن يذوقوا النار سيرون النار ويرون عذاب النار، ويجلسون على الأرائك وينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل في حوار بيننا وبينهم؟ طب أهل النار سيرون النعيم اللي فيه أهل الإيمان، وأفيضوا علينا مما رزقكم من الماء هم رزقكم الله، فشايفين الماء وشايفين المتاع وكل، لكن في حكمة، والحكمة دي ممكن تقترب أنت قليلا منها بحيث أنك تنظر إلى الأشجار كما ذكرت. ربنا شبه، عيد الكلام قلته المرة فات، ربنا شبه الناس بالإيش؟ بالشجر. ففي شجرة طيبة وفي شجرة خبيثة، المؤمن شجرة والكافر شجرة خبيثة تسقط من فوق الأرض. الشجرة الطيبة تجد سبحان الله فيها الماء والأكل والثمرات وشكلها طيب. الشجرة الخبيثة أنت بتجد أنه في طفيليات حولها تسللت عليها وبدأت تأكل من الغذاء، بدأت تجف، بدأت تعطب، فخلاص تقطعها وتضعها في النار تكون وقود حطب. حد بينكر عليك هذا؟ لو أنت عندك حقل وأخذت الشجر الخبيث اللي تيبس ولم يعد له فائدة وأخذت وضعته في النار تحرقه، حد يلوم عليك هذا؟ أبدا. والشجرة الطيبة تزيد اعتناء بيها وتنقل العشب من حولها وتحقنها بأشياء وتحاول التأبير وتحاول التلقيح. فربك لما يكون في شجرة طيبة يبقيها وسبحانه وتعالى، ويكون في شجرة خبيثة يضعها في النار يلام، لذلك كان الإنسان لا يلام على هذا، فيلام الرب جل وعلا. والمؤمن هو كالشجرة على طول، ما في إشكال، والإنسان كالشجرة عموما، الإنسان دائما كالشجرة. فالقدر سر الله في خلقه تبارك وتعالى، سر الله، ثم إنه قدر محكم. لو قارناه بقدر الناس، لأن الناس يقدرون، معنا قلنا الناس مشتركة مع الله، فالناس يخلقون والله يخلق، والناس يدبرون والله يدبر، والناس يتصرفون والله يتصرف، والناس يخططون ويرسمون ويكتبون والله يكتب سبحانه عز وجل. ولكن كتابات الناس وتقديرات الناس لازم يكون فيها خلل. فأنت قلت لك لما تأتي تعمل مشروع فأنت الأول بتفكر تفكير تام جدا وتدرس العوامل والدوافع والميزانية والمعوقات وتصريح الحي وكل هذا، لما تستكمله الإمكانيات موجودة كله تمام، ففي الحالة ترسم تعمل رسمة للبيت ولا الفيلا ولا المصنع اللي تفعله، ترسم كل شيء وتكتبه في ورق لا ما يأتيه، يعني تحاول تكون في منتهى الدقة. التخطيط اللي انت خططته الاول والتقدير وكذا ممكن يكون فيه خلل وتجد عوامل ظهرت لك لم تكن تعمل حسابها اصلا. لما تيجي تخطط وتكتب ممكن الرسم يكون فيه خطأ ويحدث خطأ خلل في الرسم الهندسي الذي تعمله. لما تيجي تريد تنفذ ممكن تكون في معوقات تمنع اراده التنفيذ. لا لا لا، ده التكلفه اكثر بكثير من اللي وضعته، ده في جده الان اشياء كثيره لا يمكن، فانت لا تريد التنفيذ تتوقف ارادتك. ثم لما تأتي إرادتك لتنفذ تيجي التنفيذ ممكن يكون مخالف للرسم الهندسي اللي انت رسمته. هو دي الأمور القدرية، ربنا عز وجل قدر بعلم، ولما قدر بعلم كتب ما قدره في إمام مبين اللي هو اللوح المحفوظ. التقدير لا يمكن يأتيه أي خلل، والكتابة تمت في منتهى الدق، وأراد ينفذ سبحانه عز وجل ولا رد لمشيئته، ويتم الخلق حسب المكتوب في اللوح المحفوظ دون تخلف أي شيء لغاية ما يتم الخلق كله تقوم الساعة، ولما تقوم الساعة تظهر حكمة الله تبارك وتعالى. هو ده القدر، هو ده القدر. فربنا سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب كل شيء وأراد هذا الشيء، لكن لا يخلق الشيء إلا لما يأتي قدره الذي قدره وزمنه. لذا كل شيء إما قضاء وإما إيش قدر. القضاء هو ما لم يتم خلقه، لم يتم ظهوره، وأما ما ظهر فهو إيش قدر. بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بمئة سنة كانت قدر ولا قدر؟ قضاء. لما بعث صارت إيش قدرا. نزول عيسى بن مريم لا زال إلى الآن قضاء، قضاء وليس بقدر. لما ينزل عيسى يبقى تحقق القدر. الساعة قضاء ولا قدر؟ قضاء. لما تتم الساعة يكون إيش قدر. أقداره لا ستتم، ستتم لا يمكن تتأخر، لأني لا رد لمشيئتي أبدا. ففي علم اللي هو علم التقدير، وفيه كتابة، وفيه مشيئة، وفيه خلق. المراحل الأربعة ستتم كما قدرها، لا يمكن شيء يعوقها أبدا. أما أنت تقديرك اللي هو بعلمك أنت وكتابتك وإرادتك ومشيئتك وإيجادك للشيء كله معوقات تحفه من هنا وهنا. فعلم القدر سيظهر سر الله عز وجل يوم ما ينكشف الغطاء، يبتدي الغيب كله يتحول إلى شهادة. طب لماذا كان غيبا يا رب؟ ليختبر. أنت تريد مني أم الملائكة وأنا لا أرى الملائكة؟ آه، لأنك لو رأيتها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل وكسبت في إيمانها. فإذا لما الشمس تطلع من المغرب يجي يؤمن تقول لما ما عادش أنت، لم يعد يصلح. يوم القيامة كلهم يؤمنوا ويطلبون من الله أن إيش أرجعنا نعمل صالح، تعمل صالح سيء خلاص أنت سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، يتحسرون يريدون يرجعوا، ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. لكن ظهر الغيب فصار الإيمان لا ينفع. الميت أول ما يموت يبتدي الغيب ينكشف له، أول شيء يشوف الملائكة، ده قبل ما يموت كمان، ده في الاحتضار بيرى ملك الموت ملك الموت أمامه كده في الأفق، والملائكة حواليه جايين يعصروا يطلعوا منه الروح، شايف كل شيء هم. وإحنا حواليه ولا نرى شيئا، ولا نرى شيئا. وهنا خلاص عاين ملك الموت وهو من أكابر الملائكة، وعاين أعوان ملك الموت، ومعانا هو يغسل ويكفن ومدرك، يغسل ويكفن ونشيل ونوديه القبر وهو معانا مدرك، ويسمع قرع النعال، وبعدين يشوف الملكين بيكلماه ويهما قعده في النار ومقعده في الجنة. الغيب ينكشف ولا بينكشف؟ ينكشف كله، كله بينكشف له. لكن خلاص الإيمان هنا ينفعه في البرزخ؟ ينفعه الإيمان؟ خلاص ما ينفع، ما ينفع. والإيمان في الأخيرة لا ينفع، والإيمان لما تطلع الشمس المغربة لا ينفع، والإيمان لما تخرج الدابة لا ينفع، الدابة لا ينفع، لأنه خلاص انكشف الغطاء. الأصل في الاختبار إنك تختبر بإنك تؤمن بالغيب، وأنت لا رأيت ولا شممت ولا لمست ولا شيء. هو ذا الإيمان، لأن ربي أنا لم أره ولم أسمعه ولم أشمه ولم أزقه سبحانه عز وجل، ولكني آمنت به، آمنت به سبحانه. يوم القيامة سيراه المؤمنون. أما هو سبحانه عز وجل موجود تبارك وتعالى بذاته تبارك وتعالى، وأنا مؤمن به، ولا أنا عارف عرش ولا عارف كرسي ولا عارف شيء، وربنا عز وجل لماذا لا تصف نزوله؟ لماذا لا تصف ضحكه؟ لماذا لا تصف أسفه؟ لماذا لا تصف غضبه؟ لماذا لا تصف فرحه؟ شوف سبحانه عز وجل، لأنني لم أرى. فكيف استوى على العرش؟ أنا أعرف منين؟ ما رأيته، وغير ما رأيته ما في مثال أقيس عليه، ما استطيع أقيسه على سليمان عليه السلام على عرشه ولا على أي أحد. ولم يخبرني هو كيف استوى، ولم يخبرني النبي صلى الله عليه وسلم كيف استوى، فأنا أؤمن بالاستواء. يهجم علي الخيال، ما يهجم علي الخيال، أتصور ربي عز، أتصور ربي تبارك وتعالى. وكل واحد بيتصور ويتخيل، كل واحد كله بيتخيل ويتصور. وأنا لما بحكي لك الميت الآن وجالس ملك، ما أنت بتتصور، والملائكة حواليه بتتصور، ولما يرى مقعدات تتصور. التصور يأتيك، أنت لا تستسلم لهذا التصور، اثبت النص ولا تستسلم للخيال فيأتيك عافية، لكن لا تستسلم له. المعتزلة استسلموا له فنفى النص، الممثلة استسلموا له فإيش؟ أثبتوا التمثيل، أثبتوا الخيال. السني بيتخيل مثله مثله، بيتخيل احنا كمان، ونتخيل نقول لك ربنا نزل، ربنا نزل، ربنا خلق. انت بتتصور حوار لما ربنا بيكلم ابليس، بتتصور ابليس ولا بتتصوروش؟ تتصور، انت تتصور، ولكن انت كسني كل التصورات لا تستسلم لها. تأتيك تأتيني، ما انا عاقل، طالما عاقل يهجم علي الخيال، طالما انا عاقل يهجم علي التصور، لاني عاقل. والعاقل هو من يتصور، من يتخيل. وغير العاقل، سواء غير عاقل اصلي او غير عاقل طارئ، لان انا لو بكلمك وانت ساهي، انت غير عاقل في هذه اللحظه، انك لا تعقل ما اكلمك، تعقل امرا اخر يشغل تفكيرك. فالخيال سياتيك، سياتيك، لا تستسلم للخيال واستسلم للنص. المعتزلي والاشعري لا يستسلم للنص ويستسلم للخيال، فينفي النص، فينفي النص. فيجي الاشعري وهم اعداؤنا، يجي الاشعري يقول اليد بمعنى القدره، اليد بمعنى، هو يريد، لا يريد، هو تخيل يد، وتخيل يد، يد انسان، لان كل الخيالات المتعلقه بالرب يكون على الانسان، لان الانسان اكرم المخلوقات. فهو بيتخيل يد باصابع خمسه وكله، فيقول لا لا لا، ليس له يد، وانا بتخيل يد اقول له يد، ولكن الخيال غلط، لا انت الخيال، واثبت اليد. الممثل لا، يد مثل يد بيان ابن سمعان، يقول هو طويل وعريض وشعره وكتافه. فالشاهد انه الايمان بالغيب هو ذا الايمان. يوم القيامه ما عاد في غيب، فما عاد في اختبار، ولذا في الاخره دار جزاء وهنا دار ابتلاء. دار جزاء، انت في لم تؤمن بالغيب خش النار واجلس فيه، امنت بالغيب ادخل النار، ادخل الجنه واجلس فيه، خلاص دار تكريم، دار تكريم، ومشيئتك مقبوله، وكل اللي تشاء تجده. اما في الدنيا لا يمكن كل اللي تشاء تجده ابدا، دي تخضع لعوامل وامكانات واشياء وقدرات، انت تريد اللي تريده، لكن الله يفعل ما يريد. في الاخره تريد اللي تريده، ياتي ما تريد، لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. فاللي تريده في الجنه يحصل. أريد 10 نساء جميلات، يجي 10 نساء جميلات، ما فيش. أريد أرض واسعة جدا وفي مليانة خضرة، يجي اللي تريده يأتي. أما في الدنيا لا، في الدنيا أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. في الآخرة أنت تريد، لو كنت مؤمنا تريد يأتيك ما تريد، لأن الآخرة دار إيش؟ جزاء، والدنيا دار ابتلاء. فالناجح في الابتلاء يجزى بالجنة، والفاشل في الابتلاء يجزى بالنار. فهذا هو القدر، علم لذيذ، علم ممتع، تتمتع بعلم التوحيد وتخوض فيه. آه نعم، نخوض فيه، نتعمق فيه، نتعمق فيه، لكن التعمق المذموم هو التعمق في كلمة إيش؟ لما، لما، لأن لما دي تدوخ فعلا. ليش أبو جهل يكفر وعمر يسلم؟ ليه ما هم مثل بعض؟ ليه العباس؟ طب ما العباس أخو، أخ أبو طالب، وحمزة ما هو أخ أبو لهب، لماذا يسلم حمزة والعباس ويكفر أبو طالب ويكفر أبو لهب؟ لماذا؟ ما في لماذا؟ في حكمة. ستحمد الله يومها إن أبا لهب كفر، وتحمد الله إن حمزة أسلم. سبحان الله، حكمة لا نعلمها، هو يعلمها سبحانه، له الحكمة البالغة. فإذا القدر ليس البحث في سر حكمة الله، ولكن القدر التسليم لأوامر الله تبارك وتعالى. عقد الإسلام أن يصدق كل أخبار الله، وعقد الإسلام أن أنفذ كل أوامر الله تبارك وتعالى، هذا هو. وما في كفر ولا ظلم ولا فسوق ولا عصيان ولا بدعة إلا بمخالفة إيش؟ القدر على طول. وهو تجد أهل البدعة دايما عاوز يخالف القدر، يريد يحتفل بالإسلام. يا ابن الحلال، الرسول لم يحتفل، هو يريد يحتفل. الصحابة ما احتفلوا، هو يريد يحتفل. مرسي مسجون يريد يطلعه، مش هيطلع، مش هيطلع، خلاص سلم للمتغلب، خذ. لا، فدائما أهل البدع لا يسلمون بالإيش؟ بالقدر أبدا، لا يسلمون بالقدر أبدا. نحن نرد القدر فيما يمكن رده، ونرد بالقدر. فإذا قدر الله علي المرض أرد بقدر التداوي. هل أرد ولا أحاول رده؟ أحاول لأنه ممكن لا يرد ولا لا. ويصدني قدر الجوع أحاول أرد بقدر الأكل، وقدر العطش أحاول أرد بقدر الشرب، وأقدر أخرى لا أرده. لا، ما في إلا تسليم. مات أخي، ماتت زوجاتي، وسلم خلاص. ففي أقدار لا ترد، كل قدر يمكن رده لابد من المحاولة، بس بالشرع فقط لا غير، بالتسليم الشرعي، بالرد الشرعي، غير كده لا. يا عباد الله يتداوم، إذا سيقدر الله عليكم مرض، فإذا اسعوا إلى التداوي، هكذا لا عدوى ولا طيرة. فأرد الأقدار بما يمكن ردها بأقدار أخرى، لكن الباقي كله تسليم، الباقي كله تسليم. قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. جملة ما يحتاج إليه التسليم لحكمة الله تبارك وتعالى، التسليم للقدر، ولا نسأل لما أبدا، وإنما فقط نسأل بما، لأن لا نتعلق بالإرادة الكونية ولا نتعلق بالإرادة، لأن كل الإرادة الشرعية بما، وأما كل الإرادة الكونية فهي لما. قال: وهي درجة الراسخين في العلم. لماذا درجة اسم الله؟ لأنهم يقولون إيش؟ آمنا به من عند ربنا. يبقى درجة الراسخين في العلم، ما المقصود بدرجتهم؟ التسليم. ما هم الراسخون في العلم إيه ميزتهم؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا. معنى هذه العبارة كلها إيش؟ يسلموا. الراسخون في العلم يسلموا. فإذا درجة، يعني درجة التسليم، هي درجة الراسخين في العلم. ابن عباس قال: أنا من الراسخين في العلم. هذه ليس فقط يسلم، ده يسلم عن علم. قال: هم يعلمون تأويل القرآن أم لا يعلمون تأويل القرآن؟ إعادة مراجعة. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يعلمون أو لا يعلمون؟ ما فهمتش. لا ما أفهم. يعني يعلمون الغيب؟ لا، يعني ما يتعلق بالغيب لا يعلمونه، وإنما يعلمه الله سبحانه وتعالى فقط. طب العلم المعنوي، علم المعاني، يعلمون جميع المعاني، أن القرآن عربي نزل، لكن يعلمون حقائق المعاني على تفاصيلها وكمالها؟ لا ما يعلمون، لأن هو يعلم أن الشجرة هذه أوراق يعلم، لكن عدد الأوراق لا يعلمه، عدد الرمال لا يعلمه. فإذا العلم، علم المعنى على تمام حقيقته وتفصيله لا يعلمه إلا الله، إنما علم المعنى بالجملة المطلوبة يعلمه أهل الرسخون في العلم، بالجملة المطلوبة يعلمه الرسخون في العلم. يبقى خلاص، لأنه هذا المطلوب منهم، ليس مطلوب منهم التفاصيل، لكن مطلوب منهم العلم الكلي، فهم يعلمون العلم الكلي بالمعنى، لأنهم عرب أو درسوا العربية. البخاري ليس عربيا، لكن درس العربية وسبويه وغيره والحسن البصري وكله، فهم يعلمون المعنى على سبيل ما يريد الله منهم فقط، يعني يقفون في حدود علم المعنوي عندما أراد الله منهم وهي الجملة. أما العلم التفصيلي في المعاني الذي استأثر الله عز وجل به سبحانه عز وجل، فهم يعلمون أن في أن هناك عرشا، يعلمون ويؤمنون بأن هناك عرشا، وبأن العرش يحيط بالمخلوقات كلها، العرش يحيط بكل العالم، تمام. لكن ما هي حقيقة العرش؟ ما المادة؟ نحاس ولا ألمونيوم ولا رصاص؟ هذا معنى صح، لكن لا يعلمون، ما يعلمون. يعلمون الكرسي، يقول لك الكرسي موضع قدمي الرحمن، صح، لكن الكرسي نفسه مادته ايش؟ ما طب مجوف ولا غير مجوف؟ ما كل السماوات والأرضين فيه. فهم لا يعلمون الحقائق التفصيلية التي هي غير مطلوبة منهم لأنها دخلت في الغيب، لكن يعلمون المعاني بالجملة المطلوبة. أما العلم الكيفية فالكل في الكيفية لا يعلم، ليست كيفية صفات، لا كيفية كل الغيوب، لأن الروح فيك غيب، وهي مخلوقة وداخلك وانت ماشي رايح جاي بيها، لكنك لا تعلم، صح. والموت حقيقة نراها في كل يوم ولا تعلمها، وملك الموت مخلوق، كيف يقبض الروح في العصافرة، ويقبض الروح في سيبيريا، ويقبض الروح في أوتاوا وفي كندا في لحظة واحدة؟ ما ندري. مخلوقات، كرسي وعرش ما ندري، الصور ما ندري، الأرواح المؤمنة والكافرة ما ندري، سجيل ما ندري، عليين ما ندري، ما ندري شيء. الماء اللي فوق السماوات كلها، إيش هو الماء؟ هل هو هذا الماء؟ المعنى نعلمه؟ نعم، لكن هل هو هذا الماء؟ الله أعلم، الله أعلم. هل هو أكسجين؟ هل هو يد 2 ألف؟ ما هو الأكسجين؟ ما هو شو ذا الماء؟ ما الماء لما تسأل أي طالب علم قسم علمي يقول لك يد 2 ألف، صح؟ أكسجين وهيدروجين نسبة 2:1. لكن هل الماء اللي العرش عليه يد 2 ألف؟ لا والله ما أدري، ما أدري. صفات الرب كذلك غيب، كيف يسخط، كيف يغضب، كيف يضحك، كيف يفرح، كيف يبشبش، الله أعلم، هو يعلم سبحانه تبارك وتعالى. إذن الراسخون في العلم هم هؤلاء الذين يسلمون التسليم التام عن علم. الراسخون لأن ممكن أوي مؤمن مسلم كذلك ولكنه عامي، فهذا من الراسخين؟ لا، ليس من الراسخين، فهو سلم وخلاص ما يدري شيء لكنه مؤمن ومسلم. إنما الراسخ في العلم هو الذي يسلم عن علم. قال: وهي درجة التسليم في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. والعلم المفقود هو علم إيش؟ الغيب. والعلم الموجود هو علم الشهادة، ونحن الشهادة لأن ربنا خلق لي كعاقل حواسا، فأنا بهذه الحواس أدرك الموجود، إما بشمها، إما بلمسها، إما بتزوقها، إما بشوفها، إما بسمعها، بس في حاسة سادسة، كلام فاضي، لا يوجد حاجة اسمها حاسة سادسة. هم خمس حواس خلقهم الله للإنسان، فلقال الإنسان، والحواس الخمسة جعل وراءها ما لم يجعله للدواب، اللي هو القلب، اللي هو إيش القلب؟ العقل. العقل، وجعل القلب يترجم ما تأتيه هذه الحواس. الحواس الخمسة تجيب له معلومات، تجيب له داتا، تجيب له بيانات، تجيب له بيانات، والبيانات دي تيجي للإنسان، فأول ما تدخل البيانات يجي الهاتف الشر يدخل عليها، وهاتف الخير يدخل عليها، ونازع الخير يدخل ونازع الشر يدخل، نازع الخير ونازع الشر، الفجور والتقوى، لا مفجورها وتقوى، الشهوات المزينة للإنسان ده نازع الشر، والخضوع والذل والتصديق التام والطاعة هذا نازع إيش؟ الخير. كمان هاتف في ملك بيدعوه للخيرات، وفي شيطان بيدعوه للاستسلام لنازع الشر، وهو بياخد هذه الداتا المعلومات كلها اللي أتته، وبيحاول إما يتبع النازع هذا أو النازع هذا أو الهاتف هذا والهاتف هذا، ويأخذ قراره ويتم القرار يحاسب بناء عليه، يحاسب بناء عليه. فهذه الأشياء، الحواس الخمسة موجودة عند الحيوانات، موجودة عند الحيوانات، عنده شم وزاق وذوق ولمس، عنده، وعنده نظر وسمع، عنده، ندى عليه بيسمع، تروح الفراخ جاية. حتى الحيوانات عندها السمع والبصر والشم والذوق والباقي الحواس الخمسة، لكن ما عندوش النزعين ولا عنده الهاتفين ولا عنده ايش العقل، هذه ما عندوش عقل، عنده غريزة تحركه فقط، لما عقل لا. ولذا انت لما تروح، لو رحت انت غابة مليانة اسود وعملت ميكروفون كده، يا ايها الاسود بكرة هجوم عليكم ان شاء الله، بكرة هنجيب المدافع الرشاشة ونضرب كله، هيستعدوا؟ هيعملوا دوشة وحصون؟ هيعملوا ملاذات آمنة يركنوا إليها؟ هيجيبوا سلاح مضاد لك؟ أبدا، هتروح تقتله وتنك ما. أنت متحكم في العالم، أنت متحكم في العالم، متحكم في الحياة، تقتل الحيوانات كما تشاء وتسخر كل شيء كما تشاء، لأن عندك إيش أنت؟ هذا العقل. هذا العقل لابد اختباره، لأنه عندك أنت فقط، والجن تابع لك، الجن تابع للإنسان، ولا قيمة للجن، ما يغرك شوية الإمكانيات، ما احنا قلنا الإمكانيات ما موجودة، هو الجمل مش أقوى من الطفل الصغير؟ أقوى منه، والطفل الصغير ممكن يحبس ألف جمل عادي، فالجن كان يجري بسرعة ويروح هنا ويطلع لغاية سماء الدنيا وينزل ويخش الدم ويجري فيه ولا حاجة، ما فيش منهم أنبياء، ما فيش منهم رسل، ما فيش لهم أملاك، في حتى تبع للجن، بحيث احنا ما نستطيع عشان نستطيع ألا ندخلها، يعني في بلد مثلا زي دول أهل اسكندرية ودول أهل أسيوط ودول أهل كده، في بلد تبع للجن بحيث لا نغزوها؟ ما في، كله تبعك أنت، كله لك أنت، تتنازع وتتقاتل وتستعمله، لكن الأرض كلها لك، والجو لك، والبحر لك، والهواء لك، أما هم لا يملكون شيء، لا الجن يملك ولا الدواب تملك، مع أن الجن مكلف معاك ولو عقل معاك، يعني عنده البيانات وعنده النازعين وعنده الهاتفين كذلك ومكلف مثلك، لكن أنت أقوى منه وقائد له وأنت الملك هو لا. فإذا العقل هذا ينبغي أن يسلم، يعني أن يكون مسلما، وإحنا قلنا الإسلام لماذا أنت مسلم لها إيش جوابان، عند العوام جواب واحد، عند طالب العلم جوابان، صح؟ ذكرناها اللي هي أنا مسلم لأن أبوايا كانا مسلمين وقبيلتي مسلمة وعائلتي مسلمة، طيب كل المسلمين هكذا؟ لما طالب العلم لازم في بقى الخطوة الثانية، ان هو عجدد عقد الاسلام، عجدد عقد الايمان، اول ما بلغ وتعقل بدأ ينزل، لماذا لا أكون يهوديا أو بوذيا أو مجوسيا أو نصرانيا؟ لماذا أبقى مسلما؟ اشمعنى يعني الإسلام؟ اشمعنى الإسلام؟ يقول لك لأن الدين عند الله الإسلام. ده ناقل يا ابني، أنت لازم تقلب العقل. بالعقل لقيت إن العقل السليم هو ما هو ما استقام مع النقل الإيش؟ الصحيح. إبليس اللي ضله إن هو ترك النقل الصحيح واتبع العقل الهوى، حول عقله إلى هوى. لأول ما ترك النقل عقله راح الهوى، فتأبى وتكبر الله تبارك وتعالى. لكن العقل الصريح اللي هو استقام مع ربنا، خلق العقل وجاب له النقل يهدي، يمشي مع النقل يستقيم على طول، يبقى عقل صريح. فأنا بجدد الإيمان هنا، لأن لقيت رحت أخد نقل عند اليهود لقيته محرف، رحت أخد نقل عند النصارى لقيته محرف وما فيش نقلات عند غيره. فهذا النقل عندي في الإسلام، لقيت القرآن غير محرف، ولقيت القرآن دليل أنه غير محرف، أنه محفوظ من ساعتها، وأن الناس كلها حفظاه، وفي القرى والنجوع أطفال وأميين وعوام وعوميان حفظينه، الصدور حفظاه والسطور حفظاه، التوراة ولا حد حفظها، ولا الإنجيل ولا أي حد حفظ، ولا أي حد، ولا بابا ولا غير بابا، ولا بابا ولا ماما. حقامات اليهود وأحبار اليهود مش حفظين التوراة، لا كانوا حفظينها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا كانوا حفظينها الآن، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قل فأتوا بالتوراة فإيش؟ ما قال قال سمعوني التوراة؟ ماذا قال التوراة؟ قال هتلوها لأنه ما بتعرفوش تحفظ، فيش واحد فيكم حافظ حاجة. فجابوا التوراة وحط إيه؟ هو حافظها، لو حافظها كان يسمع، ما فيش حد يسمع، ما فيش. ولا حقام ولا أي ولا واحد حافظ التوراة ولا أي حد حقه، ولا حد حافظ صفحتين بس في التوراة، ما فيش. ولا واحد حافظ صفحتين في الإنجيل، لا تدرس ولا غير تدرس، ما فيش. القرآن بس هو المحفوظ. والأحاديث دي إعجاز الأمة الإسلامية، دي من عجائب تاريخ العالم. ده بيحسدون على الحديث أكتر ما بيحسدون على القرآن. كيف كلام رجل حفظ كله، وكيف أمة قامت تنفي الخبيث والحديث والضعيف والمعلول والموضوع؟ كيف هذا أمر من أعجب ما يكون؟ لأن الله يريد أن يحفظ هذا الدين. إذن أنا عقلي الآن يقول لي سلم بالإسلام، نقل صحيح، كتاب تمام، سنة تمام، سلم. فبجدد عقد الإسلام لله عز وجل بأن كل أنا مسلم، يعني أصدق كل أخبارك وأنفذ كل أوامرك. ويبقى في الحالة دي استقام قلبي، استقام القدر معي على طول. إذا استقام القدر استقام كل شيء. ثم يقول علم في الخلق موجود وهو ما يتعلق بالشهادة، وعلم في الخلق مفقود وهو ما يتعلق بالغيب. وخلي بالك أن عالم الشهادة في أسرار يكشفها الله كلما شاء. فالناس أيام النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يستعملوا الطائرات؟ لم يكشف لهم سر صنع آلات تقاوم الجاذبية وتطير فوق. لماذا لم يستعملوا الغواصات؟ لماذا لم يستخدموا القطارات وبدل ما يأجلوا ترجل ترجل يأجلوا القطارات من مكة للمدينة؟ لماذا؟ لماذا يريدون هزيمة الروم اللي هم في مؤتة 200,000 يهجموا على 3,000 مسلم فيهم خالد الوليد والثلاثة اللي استشهدوا؟ طب لماذا كان ممكن مدافع رشاشة واربيجي وخلص مع الروم؟ فيه ما حصلش، لم يحدث، لأن في أسرار في الشهادة يكشفه الله عز وجل كل فترة. في الشهادة، إذن حتى في الشهادة في غيب يكشفه الله عز وجل كل ما شاء، فينكشف أشياء. لماذا حاطب نائب بلتعة بدل ما يرسل خطاب مع امرأة وتروح وروضة خاخ ويقبض عليها علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، ولا تأتينا بالخطاب أو لنجردن الثياب، وباعت للمشركين أن محمد صلى الله عليه وسلم سيقوم الآن بالحركة للهجوم عليكم؟ ما كان مصر رسالة على الوطن. لماذا لم يحدث؟ لم يكتشف هذا، كان في ساعتها إيش؟ علم غيب، والله يكشف كل ما. إذا أنت حتى في عالم الشهادة مع تطورات الخلق مع الكشوف التي تحدث ينبغي أن يزيد إيمانك، وإن في خفايا كل مدى يظهرها الله سبحانه تبارك وتعالى، خفايا رهيبة بيظهرها ربنا عز وجل. أصبح الخبر تعلمه قبل أن قبل أهله. أنا لي عمة توفيت علمت قبل ما يعلم الناس اللي هناك عنده، لأن أخبرني الذي حضر الوفاة. فهذه الأشياء اللي تكشف تكشف تكشف تكشف. مين كان يصدق ان كتاب فتح الباري يبقى معاك في فلاش؟ مين يصدق ان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان جابر يسافر عبد الله بن انيس، لا جابر يسافر شهرا كاملا ليسمع حديثا معاك النهارده الحديث بتخرجها بتكليك كليك واحد. انا النهارده الصبح كنت اريد اتاكد من ضعف حديث صم من الاشهر الحرم واترك. انا عارف انه ضعيف بس بتاكد صم من تك الدائم على طول كل رواياته وكل حكم الألباني عليه. طب علماء الحديث كانوا يعرفون هذا من الأول؟ ما يعرفون. الكشوفات اللي بتحدث دي تدلك على إيش؟ في حكم يكشفها الله. إذا كان الحكم واضحة في عالم الشهادة حكم واضحة في عالم الشهادة. أنت لو فكرت تفكير مالي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يضربوه، النبي صلى الله عليه وسلم لكي يهاجر يضطر يرجع إلى طريق جدة، وبعدين يدخل غار ثور، وبعدين يجيب واحد خريط وعبد الله عبد الله ابن هذا وده وده، ده كان ممكن طائرة هليكوبتر مش صح ولا لا؟ أسرار يكشفها الله سبحانه وتعالى تزيدك علما، تزيدك بأن في حكم، حكم تنكشف، فما بالك بحكم الغيب. إذا لازم تؤمن بالغيب، وإيمان الغيب سره وأساسه إيش؟ القدر، القدر، القدر. فهنا لا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، بقبول القرآن والسنة، لأن هذا أصل العلم. العلوم الدنيوية فرع العلوم الشرعية، والعلوم الشرعية عمادها الكتاب والسنة فقط. وترك طلب العلم، طلب العلم المفقود، ترك طلب العلم المفقود اللي هو إيش؟ ترك طلب العلم به، ترك طلب الحكمة فيه. لكن العلم به واجب، أنا أؤمن بالملائكة، ملائكة غيب، ولابد أسأل إيش الملائكة؟ أقول لك الملائكة مخلوقة، ده هو الحديث صحيح مسلم، خلقت من نور، لها جناحة مثنى وثلاثة. فأنا بتعلم أشياء تتعلق بالغيب، لكن ستعلم الأشياء المتعلقة بالغيب، وإن الملائكة لهم وظائف ولهم صور ولهم ولهم ولهم ولهم، وإن ربنا سبحانه وتعالى له صور جل وعلا وله صفات و لكن الحكمة هي التي سأظل دائما أجهلها. فلا بد من التسليم، هذا هو سر الله عز وجل في خلقه. بارك الله فيكم، نلتقي غدا إن شاء الله معكم.